فالتقطه

Az zaman az. Oh, mic. Oh.

الله الله الله يا علينا عليك. Yeah. الله الله الله بس يا شيخ لحد من تعشر من الحفاظ. عظيم. الله الله الله الله. يكفي الصحة. الله حي موجود. مش هسجل. الله حي موجود. اللهم صل عليه. أي Baru betul. Baru betul.